أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة اللقاء بالإخوان. أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، نحتفل اليوم بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصطفى خير البرية، المبعوث للعالمين للناس كافة. يزنتد ربي سبحانه وتعالى بشكل لا أغني يرشد، بشكل لا أغني نور، بشكل لا أغني زكى النفوس النغد ولون النغد، بشكل أغني الطفوس غل الجنة. أربعني الساود إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربي سبحانه وتعالى يبشرنا سيكتل بشارة مقرنت، إننا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيندود الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خيرت ربي من ملايين الناس، من بين ملايين الناس، باش كد يكون بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا وهاديا إلى صراط ربه، صراط الله المستقيم. إننا يرشدنا مرة أخرى، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد اشتد القدوتهم أيها الخلق، أيها الناس، أيها البشر، رجالا ونساء، خاصة الشباب، ليتوجهنا ربي إلى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه، في سيرته، في أخلاقه، في معاملاته، في كل شيء، في تبليغ الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة، يود الأمانة، ينصح الأمة، يجاهد في الله حق جهاده. هذا اليوم دورنا، دورنا دانشني، خاطر دوني القدوة لنا، كل حسب مستواه وحسب قدرته وحسب ظروفه إلا يدعو إلى الله، إما في أسرته، إما في عشيرته، أنه في بلدته، أنه في وطنه، أنه في العالم الإسلامي، أنه في الكون كله، في العالم كله. الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل الأذى كثيرا، يغلب نصدرت تصدرت في سبيل تبليغ الرسالة، أصدرت المادي وما أكثره، وتصدرت المعنوي، سحار، كاهن، كذاب، إلى آخر ما كانوا يقولون فيه. قبل الرسالة تعد الأمين، الأمين محمد الأمين، سيد يوسف بالرسالة يصبح مجنون، كذاب، سحار، إلى آخر ما يعني نسبوا إليه من الظلم ومن الأذى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة، ينصح الأمة، يصوض نقطة صافية تامة كاملة غير منقوصة. أين نحن منها اليوم؟ أين نحن من هذه الرسالة اليوم؟ بتلكنا، هل هي نفسها؟ عند نيد يسوسيس الرسول نفسه 100% غير منقوص، أنها تبدلت وتغيرت وضعفت وتشوهت بطول الزمان، سواء الإيمان، إلى الإيمان دماد، الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحابات الصحابيات، نفس الإيمان، أنه دي قل الإيمان خلاف، ضعيف، يضعف أمج. العقيدة، هل هي عقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ناديك العقيدة خلاف، تطمون كوز نغترني ثلاثة بيتا نغتلاتة تشوه. القرآن، القرآن دون الاندماج طبعا، لأن الله وعد بحفظه، وإنما العمل بالقرآن وتطبيق القرآن وتدبر القرآن، هل هو نفسه؟ أي دليتو منشيتو تعفر نديس الصحابة رضوان الله عليهم، أن تعفر نديقا أنه منكز يغلب، أنه ما كان تعفر مع فيسبوك، تعفر مع الهاتف المحمول، تعفر مع ما لا يعني، مع المسلسلات ومع المباريات ومع أشياء أخرى. إذن أين نحن من هذه الرسالة اليوم؟ العقيدة، القرآن، الأخلاق، أخلاق القرآن، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، لكان طبق الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم. ننشي الله يمرنا ربي، إننا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، أخلاقنا النبي كلها، سلوكنا الرسول صلى الله عليه وسلم، المعاملات النغفي ما بيننا، المعاملة الإسلام دواني ليديوس السيس الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمان تنتني، الوفاء دوني، لكان دعوا إلى الله سبحانه وتعالى من شيلتغ الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة إلى يزنتن غلدات غلداء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليجور نغموت أن عبادة مهجورة، لا أمر ولا نهي، كل حد ليتجر رايس، لكان تفرج من الدنيا غلب لنتفرجا يستنا، هل أنت في الستر المطلوب، الستر الصحابيات، إلا سيدي ينزل حولي والفيغ نصدار نصنت، وسيلة غرسي قلنا شراي قلك التان يسم بشديس، وسيلة شغرسي قيمت الدار تسولي فيغ. إذن نحن الستر، العفة، العفة الصحابيات، الحياة، أين الحياة يدوسوسيس الإسلام إلا مربوط بالإيمان، ليقن مع الإيمان، مع الإيمان، الحياة، الحشمة، السفر نتمطط بدون محرم، دوك داعس الوطب بدون محرم، دوك داعس الممرض بدون محرم. عند نيديوسوسيس الرسول صلى الله عليه وسلم، الحجاب، نتمسل مين السو، هل هو الحجاب الذي نزل به القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم حجاب ساتر، أن حجاب يحتاج إلى حجاب، حجاب يحتاج إلى حجاب، تقشبت مزركشة مزينة مذهبة موردة الورود، الأكتاف الظهر إدمارا مشقوقة مزررة سيوجن على الداي بربك يا أختي ويا بنتي ويا أمي. أو الحجاب هو حجاب، أنه يحتاج إلى حجاب، أين دوني تستر، أين دوني دير تطيطن شبان تطمدن اللباس الواصف الكاشف في المناسبات في الأعراس وفي الأعياد المولود كذلك. هذا يمكن أن نفتزدنا لنا دي استيتنا لزواجنا قنتي سمورا للحشم، يعني باب سادي حشم هذه خزر دي سنت هذه حشم هذه وركت الطوانس يمعنو في النظر. يمكن هذه سلم غفصة يقل غلط مورد نال يقل بعيد. أين الحياة؟ ما إلى الحياة؟ أو الحياة ونأمي يزوى سبتة يزوى هذه يمكن كثير منا يتشتكى يقال الحياة منكز نغي يموت. هل درس ما هو السبب؟ نبحث بتة السبب؟ هذه يمكن السبب نشني أيها الرجال أيها الأزواج أيها الأباء نويد لتدار نغني لا ينغل حيا نويس ندي سمورة دوائر أيضا إلى نغل حيا نشاسن الهاتف المحمول إلى ينغل حيا نتويت لموتان الكاشفة في المصائف وفي شطوط البحار وفي الغابات إلا ينغل حياة. كان تجت في فسن النوم طرت انتجت في فسن النوم نتشتكى. الحياة ليقن مع الإيمان طول يتشمر يقال يتشمر مع سعيد أيضا كذلك. يعني أكراد نسد لأنه يتوضى أكراد السؤال هذا حفف إلا زوال تحفافين لأن كرد زاون صنت وهو لا يجوز. قاعد التقليد قاعد التقليد ربنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وعني في المشركات في المشركات وفي من لا دين له ولا خلق. أيها الأخت الكريمة الزين النم لا الحياة، الزين تنمت لا الحياة وتلي لورا ولا تشبرين العوري ولا الكشف ولا شاويدا. لحية لحية الدين لحية زينة المرأة في الحياة وفي تقواها وفي دينها. نمطط إلا تشمر سطس ربي النيام وقرنا في بيوتكنا قيمة الدار تنم قيمة الدار تنم والتفغ إلا لضرورة إلا للضرورة والتعودة حولي ديما تبجننم ترشز ديما دارنم ليست الدار تغلط الدار سونشان غلونشان سمناسبة غلمناسبة. أيتها الأخت الكريمة ربي النيام وقرنا في بيوتكنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأنه ما خاطئ لا يسبت يخلق ربي سبحانه وتعالى من البشر من الذئاب في لباس البشر دشانا قنن اسم وران يرجزن. إذن تشابه الباطل بالحق حقيقة وكثر الزبد الذي يذهب جفاء وطغى هذا الزبد وطغى وطفى على الحق وتعسر يعر السوء الفرز بين الحق والباطل بين الغث والثمين. كل هذا موجود في مجتمع الطاهر الذي لا ينبغي إلا دي كنتيس تشرايو أبدا. يكت أمة مسلمة عقيدتها صحيحة لاخر ديما ستي الطاوينص تقد طمطت الورجة زقدني الشبر نسان وقدني ونين نسان تفق يعني ديما تفكر دي الاخر تنسان دي المعصير نسان يغلب السجنة. نعم أخذته الغيرة في دين على دينه وعلى مجتمعه المسلم التفدي تشكى قلة الدين، القلة الدين، ضعف اليقين، تشكان إلى ضياع على ضياع الفضيلة والتدهور الأخلاق، تدهور القيم والمبادئ والأخلاق، يشتكون ويشكون شيوع الرذيلة، يشكون إليك ضعف الأمين وقوة الخائن، ضعف الأمين وقوة الخائن، يشكون إليك عفن المجتمع وتفسخ الأخلاق. ومن الناس من هو مصر على بغيه، غارق في فساده، أنبتوا لتمتت أنبتوا لتحسب. ومنهم سيمد المجتمع من تراوده عوامل اليأس والقنوط، أشين خلاص نموت، المذهب النغي يموت، انتهى، مد ضاعا، لا أمل ولا حياة لمن تنادي. هذا قسم من الناس يعيش بيننا، وقسم آخر وهم قلة تخزر من رسالتها ومن واجباتها أن تظل على طريقها. التواصل العظة، التواصل النصح، التواصل التحذير، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ربي سبحانه وتعالى يشاند يعني بعد الآيات في سورة الأعراف تبين نفس جمدا في يعني في كتابه العزيز، بيننا عن بني إسرائيل عند فسادهم بتغنينا. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. نتدبر هذه الآية يجن تدبر بإمعان، نستحضر البلنغ. ربي سبحانه وتعالى لو شان أضاني صورة واضحة يكتل أمة فزن الأخلاق نسن، فزن المعاملات نسن، السلوك نسن، عصان ربي سبحانه وتعالى، فتصدع كيانها وتداعى بنيانها. وهذه طائفة من الدعاة الواعظين، الواعظين في تلك الأمة نهان عن الفساد، ينهون عن الفساد ويحذرونهم عاقبة البغي، تواصل الخطوات نصن في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون كلل أو ملل. ولولا خزر ضعف تأثيرهم، تأثير دروس أسلي والدروس ولو في نتيجة الآثار يولنسن، وقل المستجيبون لهم. رغم ذلك لن تواصل الدعوة، تواصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثم طائفة أخرى يثبطون همم أولئك، أولئك الدعاة ننسا قرناسا ومدنا ومعبطون. ما فائدة من الوعظ؟ بتد الفائدة نوعظهم، لا يجيسيك الفائدة أبدا، ريحة غنيف وسعية منوم وسقلقة منوم، أو الأم تربي يحكم يغفص بالهلاك، إن الاستئصال، إن بالعذاب الشديد، إن النو أو نمد نو إلى نفسدين قد بلغوا من الإصرار على ارتكاب الذنوب، خلاص المصرون لا يتأثرون سوى الوم، لا يكادون ينصرفون عن هذا العصيان وهذا التعدي. يعني إننا الوعد صار الوعظ صار عديم الفائدة عديم الأثر. لاش يسجل أثر تسعيما ومولا في الحيط. فمن العبث الاستمرار في الوعظ. هنا يرد الدعاة عليهم قائلين لهم معذرة إلى ربكم معذرة إلى ربكم. عندما يتجن الدعاة النمارو ظل وعاظ نمارو ظل مرشدون نمارو تبين الضرر تبين الآثار من المعصية أنك تظاهرت في المجتمع تظهرت التجديد أن يقل الإنحرافات أن انتشار المخدرات أن السفور والمرأة مثلا أشياء يعني معذرة إلى ربكم. لكان تجاموني نستمر عليه باش كنقدم المعذرة رب يعني ربنا إلى خالقنا ونقوم بواجب الاعتذار عن أنفسنا. خطر رب سبحانه وتعالى أخذ علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وإنا لفاعلون ومستمرون لا نتوقف أبدا. خطر تونيد الرسالة ومن يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ومن يدري لعل هؤلاء الآثمين أدنتفعني قنواسة من الموعظة فيتقوا الله ربهم ويقلعوا عن الإجرام عن ارتكاب الأثام. ولكن هؤلاء الآثمين لم ينتفعوا بهذه الموعظة ولم يرتدعوا والدويل الغلوبريد والسلن يوال والسلن الموعظة بل ظلوا في ضلالهم غارقين. فماذا كانت النتيجة؟ إننا رب سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من أنجينا؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون أولا العصات والغسن أتسلن يوال والغسن أتقبلن النصيحة والغسن أدعملن بالموعظة. ربي نجى الدعاة ينجى إني لن تمنص معروف تنهى نص المنكر إني لن نصحن الذين نصحوا وأرشدوا وحذروا وأنذروا وأذاق أولئك الفاسقين الظالمين عذابا شديدا مريرا. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات هنبي العبرات يغلب من الانحرافات الانزلاقات بعض السلوكات. لا تمت إلى الدين بصلة نسيو الديسن في عدة مناسبات ازدغ لك نغم مني مصرون أنبت ونسل ولا حية سواء في الأعراس أو في المناسبات أو في الاحتفالات أو في اللباس في أي شيء في كثير من الأشياء. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النص الكريم نصنا القرآن الكريم وأن يذكر المصير السلبيين يذكرنا المصير وسيتو يتوعد ينذر يتحذر ينصح يذكرنا المصير العصاة إننا أصروا على عملهم الفاسد إني لنسوس من يثبتون وأن يذكر المصير نصن. ولكن لابد ولن تندوين القسط نصن خطر والوادين أي غفسن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات عبادة العبادة وإنما هي عبادة مهجورة عبادة مهجورة. عبد الله بن العباس رضي الله عنهما سغادي عزمه وليتو يتغرت سغادي قضى عزمه وليتو أدي غرت إن ياسن طبعا سولنت فغرت سهامي إن ياسن إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن المنكر هلكوا. ابن عباس سنب نورت سنب يسمى ترجمان القرآن ترجمان القرآن انت تفسر القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو ياس بالعلم وبالتفقه في الدين والتأويل وحسن التأويل عند فسر. إذن إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن المنكر هلكوا. يخز المنكر الطاوينس ليس سوسم بل هو تخدي السوسم أدي عادي السوال يتأبط يعني سقيمة مورتيس في الشال وسيلي جر وسيلي يدعو ينصح. انشني أيها المجتمع الكريم لكان خزر أشياء وسلوكات ننكرها ثم نسكت عليها كان خزر سواء عجيب أنه كان سوسم ولا نقول شيئا لا نحرك ساكنا كأننا غير مسؤولين. أنبته لنسأل يوم القيامة عن هذا. والله عز وجل يقول كنتم أيها المؤمنون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخره. معناه لقرن الخير توهم تبتع أخطر التمر يعني ساعات عدم التمر بالمعروف نهيمس المنكر. معنى إذا تخليتم عن هذه المهمة وعن هذه العبادة فلا تكونوا وتقيمهم وتكونهم خير أمة تكونهم أسوأ أمة لأنهم يشجعون المنكر. ألا نخشى الهلاك؟ ألا نخشى سوء العاقبة؟ من شاء الله يصارين أنه إلى إحكاءنا ربي غفصا في سورة الأعراف. كذلك إننا في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ما هو عملهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبحان الله وبعد ذلك ويقيمون الصلاة تيشتد يبدأ الإيمان تظلت يبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك لا غير أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة تود القرآن يود سنت ليت هنكمل قل الحديث باش كنكمل السيساني اللي يمكن يخص إلا عود نفهمنا باش كنفهم يعني قول فهمنا. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إنانا من رأى من تدل على العموم على كل الناس وهو يعزبن وهو المرشدين وهو يزعلك وهو تعش يعني رئيس العشيرة مكتب العشيرة كل من رأى أي منكم رأى كل جنسهم يخزر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده سفوسج بتعش مقدورة عرش استطاعة ترواج المعلم تلاميذس هذه جمال يغير سفوسس بابا هذه جمال يغير سفوسس المدير شركة هذه جمال يغير سفوسس فليغيره بيده فإن لم يستطع بيده معنا فبلسانه سيلس سدي السول السلح نشيش أنا كنت سلطت تقول الإمام أنت كل شيء تامر هنا يتعاقب يتحكم أنه يتجعني تسمى أنه يتعين وغني جر في هذه الميادين وهذه المواضيع وفي القضاء وفي كل شيء وفي الفتوى السلح أنا القوت السلح قمنا قوة اللسان قوة اللسان السول النيني أنت رب أغنيه دا يوفقنا ونعي خاطر حقيقة صادي نحد يساول وليخزى الاستجابة الاستجابة مرة مرتين لعلك باخع نفسك ربنا يسامو الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السيولة كامل نغاسك لعي منهم يدنا دي دول ولدي ولا حيا وليهدي قلسيس نتغاضات يعني يعرف سي الزغف وندر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مؤيد بالوحي ونشني دبنو دام والرسول دبنو دام كيف كيف سنخزل عدم الاستجابة فيما نقول وفيما نأمر وفيما ننهى هذه يمكن هذه يعاد نشني أن خلفين طائفة المثبطة يبت لك أن سوال أن سولس ونكمل الشان كمل الريم يدن دينني لا شيء قن تغير ولا قن تبدل ولا قن تحسن ولا قن تطور هذه يمكن الشيطان يدي تفسع أني سريح تمرت فيختلط الفاسد بالصالح والحق بالباطل ويصعب التبين والفراز وميز الحق عن الباطل إذن فإن لم يستطع فبقلبه عندي قد حد لا يضعف الشخص ولا قوة قاع أبدا حل أقل بقلبه سولس وذلك أضعف الإيمان معنى بتا يقل حد وليغير المنكر سولس لشخص الإيمان سغادي غير سولس إلا إيمان ضعيف إلا درجة الأخيرة في الإيمان فكيف بتولي غير سولس ليعجبت الحال ولا يرقب نورمال لم يحرك شيئا في قلبه لم يتأثر لم يحزن لم يتأسف لم يبذل مجهود أي مجهود نويوان نكشاوه للخلاف إذن فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يغلب السجن واللي تعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وفرض وعين ظل فرض في كل حد وإنما درجات منشيني غماره حسب طاقته حسب مستواه العلمي والديني حسب مسؤوليته عبادة مهجورة مهجورة كأن الأمر لا يعنينا أبدا لهذا يصبح ظل المنكر يرتكب في دنيانا بمختلف ألوانه جهارا نهارا وليس هناك من ينكره لجدني ولجدني قن حدد ينكر الدين ينكرين عملني أبدا خروقات وسلوكات لا تمت إلى الإسلام بصلة نراها ونشاهدها نشاهدها الحياة اليومية في الحضر وفي السفر يغولاد وفي الساحات وكثير ما تحدثنا عنها في مناسبات كثيرة ولكن والنخزر يقل أثر لصيحاتنا والنخزر الأثر على أرض الواقع إلا ما شاء ربك وقع لش وإنما وهو المطلوب المطلوب جار ومو ظاهرة الاختلاط دي السفور دي الكشف دي العوري وقتل خلق الحياة والحشمة في المصائف على شطوط البحار وفي المنتزهات منتزهات وفي الغابات دي حقيقة عري وتفسخ تحت ضوء الشمس أن تحت ضوء الأضواء الكاشفة وتحت نظر الخلق سواء في البحار شطوط البحار وضفاف البحار أن في المنتزهات إلا الفنتد في هذه السنوات الأخيرة سواء في التل النغداني في الوطن في هذه السنة هنا وهناك لمنتزهات وأسواق الأسبوعية منتزهات ليلية ونهارية ضجاد الدقاس وما فيها من تجاوزات شرعية وغير كان سوى لبرك تجاوزات شرعية وأدبية وأخلاقية لكرنغ القيم للمبادئ المجتمع الطاهر بأيدينا سيفسننغ لكرنراضة سوامو نعرض بناتنا وأبنائنا إلى خطر عظيم إلى خطر عظيم خطر لدين شباب وسيلة شخص الدين شخص الأخلاق ولتربي ليس له دين ولا خلق لا يتربص بالفتيات الغافلات، يتربص بهن شرا ويحاول استدراجهن بالكلام المعسول وبتزيين المعصية. أن غلا أسيوش الرقم الهاتف المحمول غالي جمانسي وضاياس أتاري القتل واحد لتتصل به مستقبلا في غفلة أبويها، ولا تكن من الغافلين في غفلة أبويها، سواء في ظلام الليل أو في وضوح النهار. أن بمضايقتهن بالكلام البذيء البذيء المجرد من الأدب والاحترام الذي قد يجرها إلى الفساد، يجرها إلى الفساد وسوء الأخلاق وقتل خلق الحياة، خلق الحياة والحشمة الذي ذكرته عدة مرات، مرتين وثلاثة مرات في هذا الدرس، أنه مربوط ليقن مع الدين، ليقن مع الإيمان. يتشمر الجنال، يتشمر ويدات نمعس، يتشمر الحياء الإيمان أدي الحق، يتشمر الإيمان الحياء أدي الحق. أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أو الشبابات ولا زوان تغلدين نيت الشبان لباس نسلمان شي يجو، هل لباس وحشمة؟ أن الحجاب السمانس مزركش مزين ملفت للنظر، يعني يحصق ماشي القائم مزير مسنتري ماشي تسمي ماس، يعني يصف الأعضاء، شد كل عضو شمسمس شد بتا لبناتنا. إذن وأدي يمكنت لمعطرة بأنواع العطر الفواح الذي يأسر القلوب، والخضوع في الكلام أدي يمكن تزين كلامها وتسول والعادي حتى تؤثر في هذا الشاب، لأن في مرض في قلبها وفي قلبه مرض. كل هذا موجود في مجتمعنا الطاهر الذي لا ينبغي أن يكون. والله هذه المعاصي وهذه الانحرافات من المفروض تكون لمجتمعنا، يقول المجتمع إلا يعزم يسن يتسلى عدة مرات لوسيلة قا كان جيونا وعد لكان غرق بركات، ورغم ذلك نيني بركات قبت لا يتصرى، هل قبت بتاني النار بسيني لن يؤبطون، يثبتون الدعاة ديني لن نصحا ديني لن نرشضا، هلكوا مع الفسق، فاسق معنى العاصي، الفاسق عندنا يفع عن الطاعة يسمى فاسق. إذن النساء العاقلات لن تسولنت كيفاش تظلنت توطفنت يعني في تلك المنتزهات بين المغرب والعشاء مثلا، بين الظهر والعصر مثلا، تسولنت كيفاش تظلنت هاوسن تنت العجار نغزلنت العجار ليلا ونهارا، ليلا تحت أضواء الكاشفة تطاوين لنا رزمنت الوسيلة يتصيد ليصعد النظر في المرأة من رأسها إلى قدميها، تتسول عن حكم صلاتها في تلك المنتزهات وفي تلك الشطوط شطوط البحار، هل تزال سلعجار نغت سلعجار، هل تزال بالدناج نغت زال طامورت، نغت زال كرسي، ان غتوخر تزاليت وتزليات تقلع تدرس، ولو تاخر الوقت ولو يفغ الوقت كاع يفغ في منس سغادي فساد وقت الدرس تزله بتغمنين يا وتما، ما الجاك الى هذا بتم الصوت نغلدا بتم يوين غلديني بكريمي دنتون تعشان في ضيق خاصة تلول تون تعشان سدت النغا أريل بوتيك يعني تلك تدار تمو نغيني موشان نغيني تمو تفر يعني تحنوت لاش لا الضو ولا لهوى ولا تشين ميديتي أدي يمكن تشتهان تفرن لقنون كان، وقليل ما غادفرن قليل خا خاطر الشبر نسن يغلى، لاخر نسن تغلى، الدين نسن يغلى. اس الحمد لله مدان تاع شال ابارتمون لي فيلا لهوات ياق البالكون، نتكلم نزدو الجيونا، نتكلم نخزون لي موشان او نتكلم نزقان غلي موشانو. ربي سبحانه وتعالى إننا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل زالت لغرس الوقت ومن ليت زالت قبل الوقت ما بعد الوقت أبدا. إننا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظ زالت تحافظ زالت أموني في الساحات والمصائف والمنتزهات. ربي نايم وقرنا في بيوتي كنا قيمة الدارت النم، الجنة تحوسد، الجنة تحوس في مننا يجب لا حولي هذا تقار تقضى حولي تقشى بيتنا تنزون أبدا. دينة ملك تعاش تشد تفرجد تعمد تشد تامم تشد تسود الخمر إلا ديني إلى أنهار من خمر وعسل وأنهار من لبن قاعلة حجامة نربي شمي أيتها المؤمنة المتقية العفيفة الغافلة. وهو قاعد يزنان خاتي خاتي. إذن أيها الأزواج وأيها الأباء أنتم المسؤولون بالدرجة الأولى، إنه لنقناهم قناهم الرجال وقوامون على النساء. السودر شاء الله تزنان يغلب تسوقانت شتيتي ويت تغلديني شتيتي ويت تغلديني تراف كتت أنه تسوقت قد عط بعد ساعة نغ ساعتين نغ ثلاثة دولة نتبيد. أيها الأزواج أيها الأباء أنتم المسؤولون بالدرجة الأولى، إننا ربي الرجال قوامون على النساء. هل لك أن نستشعر الأخطار المحدقة بالبنين والبنات والنساء الضعيفات؟ الدين نسند، الأخلاق نسند، القيام نسند، السلوك نسند، النفسيات نسند، المستقبل نسند. نقار لحياة يموت من شني غنطور ميمي يموت، ما هو السبب؟ لعل نحن الكبار السبب. يولي إني كان يويد الدر النض وإني كان تجت بأيدينا وبمحض إرادتنا النغ سمنا، إما بأيدينا النغ بصمتنا بسكوتنا على المنكر. كيف يكون الظل إذا كان العود أعوج؟ فنتق الله فنتق الله حق تقاته، نتق الله في أبنائنا وبناتنا ونسائنا، ونقوم بما كلفنا الله به حق القيام. خطر لما نجري فسننا سنسأل عنهم يوم القيامة. هل نحافظ على هذه الأمانة نضيعت؟ إن المؤمن الغيور لا يمسك بيده كبده المحترق تساس لا تحرك وقلبه المتقطع حسرة وأسفا، ويتساءل أين ذهب المجتمع المين يقضعه المجتمع الإسلامي الماني ما إلا المجتمع الإسلامي الذي كان يعمره الحياة والخجل، كانوا يتعاشرون باتباع الفضيلة وأخلاق القرآن. ما هو المخرج من هذه السلوكات التي انحدرنا إليها فأصابتنا بصداياها المحرقة؟ ألا إن المخرج من هذه الظاهرة هو الدين، أن نراجع الدين، تقوى الله، أن نراجع الإيمان، لأن الدين والتقوى نتنين عن حافظن أتحافظن في الدين. إذن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. نتق الله الذي نحن به مؤمنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هل لنا في هذا اليوم المبارك السؤال كانت تحتفل بسيرة نبينا المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، نحتفل بسيرته وأخلاقه وجهاده، ألا ينبغي أن نتعاهد إلى كل سجن يبذل ما عليه، يبذل شيئا من وقته، شيئا من جهده، شيئا من ماله في سبيل دينه وعقيدته. سكت الكلمة التيني، سجن التوجيه هذه قوم السيس، سجن الأمر بالمعروف سجن النهي عن المنكر، سكت النصيحة حتى تقدم يتماس مسلمين تستماس مسلمين في سبيل الله وإصلاح هذا المجتمع هذا المجتمع. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن يهتدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آل بيته وصحابته الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم.